القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، فيه الحق فيه الخير، فيه الحق فيه الخير، فيه العدل فيه البر، فيه العدل فيه البر، فيه الحق فيه الخير، فيه الحق فيه الخير، فيه العدل فيه البر، فيه العدل فيه البر. القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله. انظر انظر في مرآته، انظر انظر في مرآته، رتل واحفظ من آياته، رتل واحفظ من آياته. انظر انظر في مرآته، انظر انظر في مرآته، رتل واحفظ من آياته، رتل واحفظ من آياته. القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله. نفذ فورا مأموراته، نفذ فورا مأموراته، واحذر دوما منهياته، واحذر دوما منهياته. نفذ فورا مأموراته، نفذ فورا مأموراته، واحذر دوما منهياته، واحذر دوما منهياته. القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله. فالقرآن هو الدستور، فالقرآن هو الدستور، والقرآن طريق النور، والقرآن طريق النور. فالقرآن هو الدستور، فالقرآن هو الدستور، والقرآن طريق النور، والقرآن طريق النور. القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله. فيه الحق فيه الخير، فيه الحق فيه الخير، فيه العدل فيه البر، فيه العدل فيه البر، فيه الحق فيه الخير، فيه الحق فيه الخير، فيه العدل فيه البر، فيه العدل فيه البر. القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن كلام الله، القرآن كتاب الله، القرآن